وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. المسألة الثانية وهي الأولى في العنوان أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغتسل يوم العيد قبل أن يغدو إلى المصلى. هذا الأثر يدل على إيش؟ إيش يدل عليه يا جماعة؟ على الاغتسال عند الغدو إلى المصلى. متى يكون الغدو إلى المصلى ومتى يكون الغسل؟ ينص العلماء على أن وقت الغسل للعيدين بعد صلاة الصبح وقبل الذهاب إلى المصلى ليكون من يوم العيد. فإذا اغتسل قبل الفجر بالليل هل يكون اغتسل للعيدين أو اغتسل للليل؟ كأنه اغتسل في الليل من أجل العيدين. لكن إذا اغتسل بعد طلوع الفجر يكون تمحض الغسل إلى العيدين. ولو كانت هناك جنابة ولو كان هناك لتغيير الثياب ولو إلى آخره ونوى سنة الاغتسال للعيد أجزأه ذلك. وإن كان العلماء يتجاوزون ويقولون إن اغتسل بالليل قبل الفجر لذهابه لا بأس بذلك. المهم أنه يأتي إلى المجتمع في حالة غسل، وهذه سنة عامة في جميع الاجتماعات، بدايتها الجمعة أو الجماعة، وإن لم يكن بغسل فبطيب فباجتناب الروائح الكريهة، لأن السنة في الإسلام مراعاة الجماعة بأن يكون الفرد على أحسن حالة، أقل كما يقال الماء أطيب الطيب الماء، كما أوصت المرأة ابنتها الأعرابية: ولا يشم منك إلا أطيب ريح، فإن لم تجدي طيبا فالماء أطيب الطيب. فعلى هذا يتوضأ الإنسان ويأتي إلى الجماعة، لا ينبغي له أن يأتي بحالة تزعج الناس، بل ينبغي له أن يأخذ أحسن ثيابه للجمعة، كما في الحديث: ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا لجمعته سوى ثوبي مهنته؟ ثوب المهنة على حدة وثوب الجمعة على حدة. الصنايع اللي بيشتغل الثوب اللي بيشتغل فيه هو اللي بيقعد مع أولاده في البيت، هو اللي يجلس يروح الدعوة للناس ولا عزين الناس ولا وليمة بيه؟ لا، ما ينبغي هذا. ثوب العمل للعمل وخليه محل عمله هناك، وتوب الأولاد ولا توب مثلا زيارة الجيران ولا الحفلات الاجتماعات بالولائم في كذا، كذلك الجمعة. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة استحسنها قال رسول: ما هذا؟ قال: اشتريتها لك يا رسول الله لتتجمل بها للوفود ويوم العيد. تتجمل بها للوفود، لما يأتي الوفد من أي جهة من الأعراب ويجدون الرسول صلى الله عليه وسلم في حلة جميلة، بعض الناس ما يقدر لبعيد، فالرسول ما أنكر عليه هذا، أنكر عليه نوعها يلبسه من لا خلاق له، لأنها كانت فيها من الحرير ما يمنع رسول الله من لبسه. فلما إذا كانت من غير هذا النوع فعلا كانت له بردة، وكان يستقبل فيها الوفود ويلبسها يوم العيد إلى غير ذلك. فيهمنا في هذا الاغتسال إلى العيدين. الحديث هنا عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيدين أو عند غدوه للعيدين المصلى، ووقت الاغتسال المسنون بعد صلاة الفجر وقبل الغدو إلى المصلى. ولكن أثر ابن عمر هذا يذكر العلماء عنه أثرا آخر. بعض العلماء بعض الرواة عنه يقول: ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في المسجد ثم يغدو إلى مصلى. هل هذه الرواية يغتسل عند غدوه للمصلى أو يغتسل للعيدين تتنافى مع قول الآخر: ما رأيته اغتسل للعيد قط وكان يبيت في المسجد؟ يتعارضان ولا يمكن الجمع بينهما؟ الأولى تثبت أنه كان يغتسل، والثانية تنفي أنه رآه اغتسل. ولكن كما يقولون فلان اغتسل فلان لم يغتسل. فتعال ايش هذا الكلام؟ نعم فلان اغتسل يوم الجمعة فلان لم يغتسل يوم السبت، يبقى فيه معارضة. ها فلان اغتسل في الحمام فلان لم يغتسل في الحمام، اغتسل في النهر، يبقى فيه معارضة. التعارض لا يحصل الا اذا اتفق الزمان والمكان. اذا اتحد الزمان والمكان يكون تعارض. فلان اغتسل يوم الجمعة الساعة الرابعة، فلان لم يغتسل يوم الجمعة الساعة الرابعة، يبقى هنا تعارض ولا لا؟ تعارض محكم. لكن فلان لم يغتسل يوم الجمعة الساعة 2، فلان اغتسل يوم الجمعة الساعة 4، في شيء؟ ها؟ في تعارض هنا؟ ما في تعارض. الساعة 2 لسه ما فطر، الساعة 4 كان متهيئ واغتسل وراح، ما في تعارض. وعلى هذا رواية مطأ هنا بأنه يغتسل إلى غدا، والرواية الأخرى ما رأيته اغتسل قط وكان يبيت في المسجد. متى يبيت ابن عمر في المسجد؟ ها؟ في الاعتكاف. اذا ابن عمر له حالات، او عندنا العيدان مختلفان، عيد معه اعتكاف يبيت المعتكف في المسجد، وعيد لا اعتكاف معه وهو عيد الاضحى. فالذي يروي عنه الاغتسال يرويه فيما لم يكن معتكفا، والذي روى عنه عدم الاغتسال يرويه عنه حينما كان معتكفا. وسنة المعتكف أن يبقى في معتكفه حتى يخرج إلى المصلى بحالته وثيابه، ما يروح يغتسل وغير، لا، يخرج إلى الله بما كان عليه ليتم عمله الذي كان منقطعا فيه إلى عبادة. لأن الاعتكاف انقطاع إلى المولى سبحانه وتعالى، انقطاع زيادة عن الصيام وزيادة عن الصلاة وزيادة عن الحج، كأنه لم يوجد في الدنيا، ترك الدنيا بجميع ما فيها واختار منها موضعا واحدا يكون فيه وهو بيت الله، كأنه فار من الدنيا وما فيها لاجئ إلى الله. ومن هنا لا يصح للمعتكف أن يشتغل بأمور الدنيا، تبقى الدنيا وحدها ديننا ليه؟ وحتى أهله يباح للصائم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لكن المعتكف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا كنت معتكفا في المسجد ورحت إلى البيت لتأكل أو تتوضأ لا يحق لك أن تأتي أهلك، مع أنها تجوز لغيرك، يبقى هذا زيادة في التكليف وزيادة وترقي في التكليف لسمو النفس المعتكفة. كأنه في رمضان الصائم يقول يا رب أنا في النهار رمضان صايم حتى عن زوجتي، تراه في شوال يبغى يفطر على نساء الجيران ولا على محارم الناس؟ لا. فإذا كان الصائم نهارا في رمضان يحترم المحارم في شوال وبقية العام، أثر المعتكف الذي صام ليلا ونهارا يتطلع إلى أحد؟ يكون أكثر منه إيش؟ عفة، وأكثر منه كبحا لنفسه. إذا المعتكف له حالته، فيخرج من معتكفه على الصحيح إلى المصلى، وإن كان هناك من يقول إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان انتهى الصيام وانتهى الاعتكاف، له أن يرجع إلى إيش؟ إلى بيته. الصحيح أن يبقى كما في بعض الرواية الأخرى يبيت في المسجد.